صلوا على الهادي صلوا على الهادي صلوا عليه شوقا سي وإرشادي المصطفى حقا. صلوا على الهادي صلوا على الهادي صلوا عليه شوقا سي وإرشادي المصطفى حقا. الله وإرشادي يوم يقول الناس الحاضرين سقى. الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا. الله الله فرحنا عزي وإرشادي عزي وإرشادي المصطفى حقا. يا توادي من حوضه نسقى. الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا. الله الله فرحنا بالله. يوم يكون شدة الضيقة لا يناد يا أحمد لا يا شافع الخلق لا يناد يا أحمد يناد يا أحمد يا شافع الخلق. ذكري وأورادي ذكري وأورادي في منبع الأسرار المصطفى المقتدى. الله الله الله الله الله الله يا مولانا. الله فرحنا بالله. يا رسولنا البديع صاطع الأنوار غرام ما أحلال وغبطة الصدق. صلوا على الهادي صلوا على الهادي صلوا عليه شوقا سي وإرشادي